إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم. حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا حيوة وغيره قال حدثنا أبو الأسود وقال الليث عن أبي الأسود قال: قطع على أهل المدينة بعث فافتتت فيه، فلقيت عكرمة فأخبرته فنهاني أشد النهي. ثم قال: أخبرني ابن عباس أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله، فأنزل الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. نعم، هذا هو الباب الذي يلي الباب الذي شرحناه أمس، وهو قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كيف الأمر إذا لم تكن جماعة. وكنت قد كلفت بعض إخوانكم بحفظ المتن والإسناد، كل واحد من إخوانكم الذين كلفوا يحفظ حديثا واحدا بإسناده. نعم، من أول من سيناقش؟ هاني. طيب، قلنا يورد الحديث بإسناده ثم يناقش في رواته. نعم، تفضل. قال البخاري رحمه الله: باب من كان أن يكثر سواد الفتن والظلم. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يزيد، قال حدثنا حيوة وغيره. نعم. حدثنا أبو الأسود. نعم. قال عن أبي الأسود قال: كتب على أهل المدينة بعث فقدت فيه، فلقيت عكرمة فنهاني أشد النهي، فأخبرني قال أخبرني قال ثم قال أخبرني ابن عباس أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السفر فيرمى به فيصيب. يكفي إن شاء الله، جزاك الله. طيب، أحسن. أولا، ترجمة رواة الحديث: عبد الله بن يزيد هو عبد الله بن يزيد المقرئ، أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ، يقول أخوكم ثقة فاضل. قلت أننا سنناقش إخوانكم في الرواة، فهو جزاه الله خيرا ينقل كلام بعض الأئمة ثقة فاضل. السؤال الآن: هل تكلم فيه أحد؟ قال أبو حاتم صدوق. طيب، قال أبو حاتم صدوق أيضا، هل غمزه أحد غير أبي حاتم؟ أخوكم يقول عبد الله بن يزيد ثقة فاضل، ويبدو أنه مشى مع الحافظ ابن حجر، أليس كذلك؟ بلى. جيد، فيبدو أنه مشى مع الحافظ ابن حجر، فسألته: هل تكلم أحد في عبد الله بن يزيد؟ فقال أبو حاتم قال صدوق، أي أنه أنزله عن مرتبة الثقة. وأبو حاتم متشدد في الرجال، فلذلك إذا انفرد لا يعتمد عليه في إنزال الراوي عن درجة الثقة. فسألت أخاكم هل تكلم أحد في عبد الله ابن يزيد المقرئ غير أبي حاتم؟ قال لا أدري. الجواب نعم، قد تكلم فيه الإمام أحمد، قال عبد الله، سألت أبي عن عبد الله بن يزيد فقال رحمه الله كان في حفظه ضعف أو شيء، إلا أن حديثه عن حيوة حسن. إذن فأبو حاتم لم يتفرد بإنزال هذا الراوي من درجة الثقة إلى الصدوق، بل وافقه الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله عن أبيه. فيتحصل من هذا أن أحمد وأبا حاتم قد غمز عبد الله ابن يزيد المقرئ وهو أبو عبد الرحمن رحمه الله. هل هذا يغير عندك شيئا أم لا؟ نعم. إذن فقد قصرت في ماذا؟ قصرت في عدم تتبع حال عبد الله ابن يزيد، وأنت تعلم أنك مقبل على ظالم معتد ألا وهو أنا. فكان ينبغي لك أن تحرر الكلام في هذا الراوي، ويتحصل من هذا أنه صدوق لا يبلغ أن يقال ثقة، والله أعلم. خلافا للحافظ ابن حجر فإنه بت وقال ثقة، ولذا تابعه أخوكم، فنعم المتابع، أعني الحافظ ابن حجر. قال حدثنا حيوة، نعم، ثقة ثبت فقيه زاهد، هو كذلك، خرج له البخاري ومسلم، هو كذلك. حدثنا أبو الأسود، محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود حاله ثقة، أخرج له البخاري ومسلم، هو كذلك. جزاك الله خير. يكفي اليوم مناقشة واحد من إخوانكم، لأن الباقين قد علموا الآن كيف سيكون النقاش، فأنا أرجئهم ليضبطوا المراجعة في دراسة الرواة مع المتن. وأنتم رأيتم أخاكم هاني كيف طعن طعنة شديدة، فاحذروا أن لا تطعنوا. فغدا إخوانكم البقية تمام سيكون معهم المناقشة إن شاء الله، فانتبهوا لمثل هذا، وإنما هذا تدريب لطالب العلم على علم الرواية، أعني على التعرف على حال الرواة وكيف يتمكن فيما بعد عمر من الحكم على الراوي. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم. سبق أن بوب البخاري في الحديث الذي قبله، بوب بابا قال: كيف الأمر إذا لم تكن جماعة؟ وبين البخاري في ضمن الحديث كيف الأمر إذا لم تكن جماعة، ألا وهو الاعتزال، فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فالفرق إن كانت موجودة مع وجود ولي أمر المسلمين فإن الواجب أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم وهو الحاكم سواء كان عادلا أو جائرا. فإن كانت تلك الجماعات موجودة عند وجود ولي الأمر فأنت مأمور بأمرين: أن تلزم الإمام وأن تعتزل الفرق. فإن كانت تلك الجماعات موجودة مع عدم وجود الحاكم فأنت مأمور بأمر واحد وهو اعتزالها، وأما إذا كانت موجودة مع وجود الإمام فأنت مأمور أن تلزم الإمام ومنهي أن تتبع تلك الفرق ومأمور أن تعتزلها. كلام واضح؟ هذا الاعتزال يناسبه الباب الذي بعد ذلك. إذا لم تعتزل أهل الفتن ما الذي سيحصل؟ ستكون معهم، فإذا كنت معهم كثرت سواد الظلم. ولذلك قال البخاري عقب ذلك، عقب باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة، قال: باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم. فأنت إذا لم تعتزل فرق الضلالة على تفاوتهم فأنت ستكثرهم وستكون ناصرا لهم، إما بالقول والعمل وإما بالعمل دون القول، لأن وجودك معهم تكثير وتقوية لحالهم. ثم أورد البخاري من طريق محمد بن عبد الرحمن قال: قطع على أهل المدينة بعث، انتدب أناس للقتال فاكتتبت فيه، كتبت اسمي في ضمن الذين سيقاتلون في هذا البعث، فلقيت عكرمة فأخبرته أنني سأذهب للقتال، فنهاني أشد النهي، ثم قال: أخبرني ابن عباس أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث. فكان هؤلاء يعيشون في مكة وكانوا مسلمين، فإذا خرج الكفار لقتال النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يخرجون معه فيكثرون سواد المشركين على المسلمين، وإن لم يقاتلوا إخوانهم من المسلمين. فنزل قول الله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ إذن سمى الله جل وعلا المسلمين القادرين على الهجرة والقادرين على الخروج من دار الكفر، سماهم ظالمي أنفسهم. لماذا؟ لأنهم كانوا يكثرون سواد المشركين من حيث لا يشعرون. وهذه الآية كما ترون وإن كانت نازلة في تكثير الكفار فهي في معناها يحرم أيضا تكثير أهل المعاصي وأهل البدع. ولذلك فطن البخاري لعموم هذا المعنى فقال باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم. والاعتزال يتنافى مع التكثير، والتكثير ينافي الاعتزال. لذلك حين تبقى مع أهل البدع وأهل الفتن وأهل الظلم، حينئذ يصيبك من أذاهم بقدر مداخلتك فيهم. ولذلك انظر إلى الآية الأخرى: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. إذن هذا أصل عظيم من أصول أهل السنة، ألا وهو اعتزال الفتن وأهلها، سواء كانوا كفارا أو كانوا مبتدعة أو كانوا عصاة في معصية الشهوات. فإنك ينبغي عليك أن لا تداخلهم فيما هم عليه من المعصية. ومن هذا ما عليه حال الناس الآن في الدخول في الانتخابات والتناحر والتنازع والتقاتل أحيانا على تلك الانتخابات المبنية على ما يسمى بالديمقراطية المخالفة لشرع الله، فإن تكثير سواد هؤلاء هو مما يتنافى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تقدم في الدرس السابق: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. ثم قال البخاري رحمه الله: نعم، أكمل الحديث. قال رحمه الله تعالى: باب إذا بقي في حسانة من الناس. وهنا قول البخاري: وقال الليث عن أبي الأسود، هذا ذكر أنه وصله الطبراني في الأوسط، ذكر الحافظ من طريق ذكر أنه وصله الطبراني في الأوسط، وقد وصله الطبراني من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث عن شيخه الليث بن سعد، وعبد الله بن صالح ضعيف. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا بقي في، لكن هنا متابعة لمن في الأثر المعلق؟ الليث تابع من؟ تابع حيوة. ولذلك ذكر البخاري التعليق في باب المتابعات والشواهد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا بقي في حثالة من الناس. حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب، حدثنا حذيفة قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكب. مثل أثر الوكب. نعم. فيظل أثرها مثل أثر الوكد، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى فيها أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل: ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه. رده علي ساعيه، نعم. وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. نعم، هذا الحديث بوب عليه الإمام البخاري، قال: باب إذا بقي في حثالة من الناس. الحثالة من كل شيء هي رديئه، يقال حثالة التمر وحثالة كذا، فالحثالة هو الرديء من كل شيء فيقال حثالة، وحثالة الشيء رديئه وفاسده وسيئه. الإمام البخاري كما يقول الأئمة فقه البخاري في أبوابه، فقه البخاري في أبوابه، فيحتاج أن تتأمل مقصود البخاري في التبويب لتعرف ماذا يقصد. ابتدأ كيف الأمر إذا لم تكن جماعة، وذكر الاعتزال، ثنى بباب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم، لأنه ينافي الاعتزال، فإنك إذا اعتزلت لم تكثر، فإن لم تعتزل وداخلت أهل البدع كثرتهم. ثم بوب إذا بقي في حثالة من الناس، فيبين من هم الذين ينبغي عليك أن تعتزلهم وأن لا تداخلهم. من هم الحثالة من الناس؟ أهل السوء وأهل القبح وأهل الظلم وأهل البدع، الذين لا أمانة لهم، الذين قال حذيفة: أنني اليوم لقلة الأمانة ينتقي من يتعامل معه من الناس. قال حذيفة: وأما اليوم فلا. قال: وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا، أي أنني أنتقي من أتعامل معه في البيع والشراء لقلة الأمانة، وأتجنب البيع والشراء مع من لا أمانة له، حتى لا يعتدي على حقي ولا يغشني ويظلمني. إذن من هنا تجدون في هذه التبويبات تناسقا وترتيبا بديعا، فإنه تكلم عن الاعتزال، وتكلم عما ينافيه، وتكلم عن الناس الذي ينبغي عليك أن تعتزلهم، وهم الذين ضعف دينهم وقلت أمانتهم. قال البخاري: حدثنا محمد بن كثير. نعم، ها ماذا عندكم؟ محمد بن كثير العبدي، ومحمد بن كثير العبدي وثقه الحافظ، والذي يتحرر أنه صدوق، فقد غمزه أبو حاتم فقال صدوق، وكذا يحيى بن معين ضعفه. في رواية قال لا ينبغي أن يسأل عن مثله أو أن يروى عن مثله أو كلمة نحوه، فالذي يتحرر فيه بخلاف ما ذكر الحافظ قال ثقة، فالذي يتحرر أنه صدوق لغمز يحيى وأبي حاتم فيه. و قوله أخبرنا سفيان هو الثوري، وهو الإمام المشهور، وهو سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري الإمام الحافظ رحمه الله. حدثنا الأعمش هو سليمان ابن مهران أبو محمد، وهو إمام ثقة حافظ أخرج له البخاري ومسلم، إلا أنه يدلس رحمه الله. وهنا كما ترون قال عن ولم يصرح بالسماع، وقد روى هذا الحديث الحميدي في مسنده قال حدثني سفيان قال حدثني الأعمش و أثبته فيه فقال سمعت زيد بن وهب، يعني سفيان ابن عيينة يقول أنني ثبتت الأعمش، هل سمعت أم لا؟ لماذا؟ لأن الأعمش يدلس. وإذا قال الحميدي حدثني أو حدثنا سفيان فهو ابن عيينة، وإذا قال الشافعي حدثنا سفيان فهو ابن عيينة، وإذا قال الإمام أحمد حدثنا سفيان فهو ابن عيينة. واضح؟ الحميدي والشافعي وأحمد، إذا قال واحد من هؤلاء حدثني سفيان فهو ابن عيينة، فتحرر أن السفيانين يرويان هذا الحديث عن الأعمش الثوري وابن عيينة. والأعمش صرح بالسماع من طريق سفيان ابن عيينة حين ثبته وأثبته فيه قال سمعت زيد ابن وهب. قال حدثنا حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، ثم بدأ بالحديث الأول الذي رآه. قال حدثنا، وهذا هو الحديث الأول الذي رآه حذيفة، حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، أي أن الله جل وعلا جعل الأمانة وهي أمانة الدين والعمل الصالح وما أمر به العبد وما نهي عنه، نزلت في جذر في أصل، وجذر كل شيء أصله في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من السنة. هذا هو الحديث الأول، أن الله رزقهم الدين ثم بعد ذلك علموا القرآن ثم علموا من السنة. وهنا فائدة، قوله ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة فيه أنه ينبغي الاعتناء بكتاب الله وأن يبتدئ طالب العلم به. وقد زهد في هذا كثير من الطلاب، فإنه لا يكاد يحسن قراءة القرآن ولا ينشغل بفهم كتاب الله ولا بتفسيره ولا بانتزاع الأحكام منه ولا بتدبره، وقد ينشط في غير ذلك مما ينبغي له أن ينشط فيه، ولكن يعاب عليه إهماله كتاب الله. هذا يلتقي مع أثر جابر بن عبد الله عند ابن ماجه في غالب ظني، وقد صححه الألباني. قال جابر: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا بالقرآن إيمانا. ولذلك ينبغي على طلاب العلم أن يعتنوا بكتاب الله. وقد كنت في زمن من الأزمنة أتعجب من ضعف كثير من طلاب العلم في علم القرآن، وكنت أقول في صغري حين أجلس مع بعض الطلاب فأرى عندهم توسعا في باب من أبواب العلوم وضعفا في كتاب الله، فكنت أنكر ذلك أشد الإنكار وأقول هذا لا ينبغي. وتمخض عن ذلك ما علمه بعضكم من توجه لتأليف التفسير، وكان هذا مما تعلق بقلبي في الصغر حين رأيت بعض إخواني من أقراني ونحن شباب صغار قد أهملوا كتاب الله حتى لا يكاد ترى فيهم من بعض أولئك الطلاب من يحسن قراءة القرآن، وهذا لا ينبغي أن يكون عليه طالب العلم، فإن أعظم العلوم وأشرفها على الإطلاق هو كتاب الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه فائدة عارضة، يقول: لما سجنت في الفتنة التي وقعت له قال: تفرغت لكتاب الله تدبرا وقراءة، قال: ففتح علي من أبواب العلم ما لم يكن قد فتح علي قبل ذلك. فينبغي على طالب العلم لا سيما إذا أوتي فهما، ينبغي عليه أن يعتني بكتاب الله قراءة وتدبرا وتفسيرا وانتزاعا من دلالاته الأحكام الشرعية. وكل ميسر، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. هذا هو الحديث الأول الذي رآه حذيفة، ثم بدأ الآن يتكلم عن الحديث الآخر الذي لم يره بعد. قال: وحدثنا عن رفعها، أي الحديث الأول في نزول الأمانة في قلوب الرجال، وهذا الذي رآه وعايشه حذيفة. الحديث الثاني في رفع الأمانة من قلوب الرجال بعد أن كان الرجل أمينا يعود عياذا بالله خائنا، وبعد أن كانت الأمانة في قلبه تنزع من قلبه. قال: وحدثنا عن رفعها، قال أي النبي صلى الله عليه وسلم كيف ترفع الأمانة؟ ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة في من قلبه. ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه. وما يقوم في القلب أمور نسلم بها ونكل كيفيتها إلى الله، لا نعرف كيف تقبض الأمانة من قلب الإنسان بعد نومه، ولكننا نقول نثبت ما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكل كيفية ذلك إلى الله. وأقرب لكم هذا بمثال. في حديث أنس في صحيح مسلم لما نزل ملكان فشقا صدر النبي صلى الله عليه وسلم من نحره إلى سرته واستخرجا قلبه فأخرجا منه علقة سوداء وقالا هذا حظ الشيطان منك، ثم غسل قلبه بماء زمزم ثم وضعاه موضعه، ثم لأم موضع شق الصدر. قال أنس فكنت أرى أثر المخيط في نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه شق حقيقة وأنه التئم وأنه أخيط حقيقة حتى بقي أثر الجراحة ظاهرا باديا في نحره. إذن هناك أمور تقوم في القلب نثبتها ولا نشغل عقولنا في كيفيتها، وإنما بابنا هو التسليم ونكل إلى ربنا كيفية ما غاب عنا. إذن ينام الرجل يكون أمينا وينام يصبح بعد نومه وقد قبضت الأمانة من قلبه. فإن قلت فعلى أي وجه تقبض الأمانة فينتكس الرجل من كونه أمينا إلى كونه خائنا خبيثا بنومة نامها؟ فالجواب قال الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال أيضا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فزيغان القلب وضعف القلب ورفع خصال الخير منه هو بذنب يحدثه العبد فيعاقب بنزع الخير الذي كان في قلبه قبل معصيته ربه، والعكس بالعكس، وكلما ازداد العبد قربا من الله زاد الله انشراح صدره. فقال فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال أيضا ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. إذن فنزع الخير من قلب الإنسان ونزع الأمانة من قلبك بنومة تنامها تصبح عياذا بالله خائنا فاجرا بعد أن كنت أمينا صالحا فهو عقوبة من الله بما تستحق، نعوذ بالله من الخذلان. قال صلى الله عليه وسلم: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، تنزع جل الأمانة وأصل الأمانة ويبقى في قلبه شيء من أثرها، حاله كحال أثر الوقت، والوقت هو ما يظهر في الجلد من أثر لسع النار، فيكون في اليد فيه أثر لسع النار ونحوه، فتراه متأثرا. أن يبقى من الأمانة في القلب شيء لا يكاد يذكر. ثم ينام النوم فتقبض، أي يقبض ما بقي في القلب من الأمانة القليلة، فيبقى فيها أثرها مثل أثر المجل. المجل الحبل، حين تشد الحبل ويكون ثقيلا ويكون حبلا خشنا فيحدث في راحتيك أثرا من شدة جذبك الحبل، فتقل الأمانة من الوقت إلى أن يبقى القليل منها الذي هو كأثر الحبل في يديه وهو المجل. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يشبه البقية الباقية من الأمانة في قلب الإنسان، قال: كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. كجمر تدحرج أو دحرجته على رجلك فاحترق موضع الجلد من أثر دحرجة الجمر، فحين احترق تجمع مياه الحرق، فإن الجلد إذا احترق وتمكن منه الحرق ينفط وينتبر الجلد ويكون تحته الماء الذي نتج من أثر الحرق، فتراه منتبرا، أي ترى الجلد قد ارتفع عن بقية البدن ومنه المنبر لارتفاعه منتبرا مرتفعا عن سائر البدن، وأنت تظن أن فيه شيء وأنه فيه علو أو فيه متانة، وإنما هذا ماذا؟ لا شيء فيه سوى أنه الماء الذي نتج من أثر الحرق، فتراه منتبرا وليس فيه شيء، وحينئذ يقبض من القلب عن كثير من الناس الأمانة حتى لا يبقى في الأرض من هو أمين صاحب دين تقي إلا ما ندر، ويصبح الناس يتبايعون حين تقبض الأمانة ولا يبقى في الأرض أمانة، فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، لا يكاد أحد يؤدي الأمانة، يصبح الأصل العام والغالب الأعم في الناس أنه لا أمانة لهم ولا دين، لا دين قوي ولا أمانة، فيتبايعون في البيع والشراء ولا يكاد أحد يؤدي الأمانة، يتظالمون ويفسد حال الناس في البيع والشراء. إذا وصل حال الناس أن غلب عليهم رفع الأمانة حتى لا يكاد أحد يؤدي الأمانة، ابتلوا بالحاكم الظالم، بالحاكم الجائر، فيسومهم سوء العذاب عقوبة لهم، كما يرويه ابن ماجه والحاكم من حديث ابن عمر، وصححه الألباني من طريق الحاكم، وقواه من طريق ابن ماجه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما نقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم. فإذا فقدت الأمانة عند العامة، عند عامة الناس، يبتلون بالحاكم الظالم وبجوره فيؤذيهم كما تركوا أمر ربهم. قال: ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال: إن في بني فلان رجلا أمينا. يعني يصبح قبيلة أو عائلة كبيرة الأمين فيهم يشتهر أنه أمين. وكنت أداعب بعض الناس وأنا أبني بيتي الجديد، فأنا ما ينتهي العامل عندي من عمله حتى يأخذ حقه كاملا، فأسمع العمال يستعجبون: كيف تعطينا حقنا كاملا؟ كأنني أمن عليهم. فصار دفع الحق عند الناس من العجائب، لأن الأصل ماذا؟ الأصل أنه ما يأخذون حقوقهم ويقطر عليهم، فحين تعطي الرجل منهم حقه يتعجب، لأن هذا بخلاف ما هو واقع في دنيا الناس، فلا حول ولا قوة إلا بالله. قال: ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، لقلة الأمناء. ويقال للرجل: ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. رجل فاجر، مجرم، فاسق، ولكن يتمادحه الناس ويمتدح إلى الناس وهو ليس بصاحب دين. قال حذيفة: ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعت. أتى علي زمان في الزمن الأول كان يبيع ويشتري مع أي أحد لكثرة الأمانة وحفظ الحقوق، فما كان يبالي يبيع ويشتري مع من. قال: لئن كان مسلما رده علي الإسلام، أي إذا بايعت مسلما أمينا فإنه سيرد علي حقي لكونه مسلما أمينا يحمله الإسلام على أن يؤدي الأمانة. قال: وإن كان نصرانيا، أي وإن بعت أو اشتريت مع نصراني رده علي ساعيه، رده علي الحاكم الأمين الذي يحكم بالعدل، فأقيم البينة على أن هذا الكافر قد ظلمني فأستوفي حقي من أمانة الحاكم حين يحكم بالعدل. هذا كان في الزمن الأول. ثم ماذا؟ قال: وأما اليوم حين قلت الأمانة في وقت حذيفة عما كانت عليه في الزمن الأول، فضلا عن الأمانة التي سترفع في آخر الزمان. قال: وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. أما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. وهذا من بديع تبويب البخاري حين قال: إذا بقي في حثالة من الناس فإنه ينبغي عليه أن لا يداخل الناس بقدر المستطاع، حتى كان حذيفة يتحرز من التعامل مع الناس في البيع والشراء، فما بالك حين تداخلهم في البدع والضلال والمعاصي. نسأل الله العافية. وهذا الحديث قد وافق مسلم شيخه البخاري، فأخرجه مسلم من طريق الأعمش به. ثم قال البخاري رحمه الله: قال رحمه الله تعالى: باب التعرض في الفتنة. باب التعرض في الفتنة، نقف هنا إن شاء الله. بالنسبة لإخواننا اللي كانوا مكلفين بالحفظ، سقط الحديث الأول اللي بيخص عمار، ويأخذ الحديث الذي بعد آخر إخوانكم المكلفين به. نعم. تفضلوا، هاتوا ما تيسر من أسئلتكم. تفضلوا. قوله تعرف منهم وتنكر، نصيحة ولاة الأمر تكون لصاحب العلم، من أهل العلم الذين يضبطون هذه المسائل ويعرفون كيف يناصحون ولاة الأمر سرا بالعلم والحجة والبرهان. نعم تفضل. هل حضرت معنا الدرس الأول؟ طيب، هناك قلت جماعة تبايع ولي الأمر كما قال شراح الحديث كالحافظ ابن حجر وغيره. فالآن في مصر، الآن المجلس العسكري برئاسة المشير طنطاوي، جماعة المسلمين لهم في رقابهم بيعة لهذا الحاكم. فإذا استقر أحد بعد ذلك بالانتخاب، وإن كانت الانتخابات باطلة، فإذا استقر الأمر لكائن من كان من المسلمين، حينئذ الجماعة أي جماعة المسلمين تكون بيعتهم لحاكم مصر الذي سيستقر له الأمر إن استقر له. أما حاليا فالجماعة مرتبطة بالحاكم الحالي الذي بيده حكم البلاد، وهو المشير طنطاوي. واضح؟ نعم. هل يشدد على الرجل الذي يذهب إلى الانتخابات أو يبدع ويقول أن العلماء لهم قول في ذلك؟ هل يبدع أو يشدد على من يذهب إلى الانتخابات لينتخب ويقول أن بعض العلماء يفتون بجواز الانتخاب عملا بأقل المفسدتين وبأن يختار الأقل شرا؟ أولا، قد بينت أن علماءنا كلهم لا خلاف بينهم البتة بأن الانتخابات وأن الأغلبية وأن اعتبار الأغلبية في الانتخابات من الفجار أو الفساق أو الكفار أنه نظام باطل جاء من الغرب، كما صرح كل علمائنا بهذا، شيخ الألباني وابن عثيمين وابن باز والعباد، لا خلاف. الخلاف بين علمائنا إذا وقع الأمر وهو باطل، حينئذ هل تعتزل تلك الفرق ولا يتداخل في هذا الأمر، أم أنه ينتخب الأصلح وإن كان باعتبار الأقل شرا؟ هذا فيه قولان لعلمائنا، فصلت كلا القولين في دروس الانتخابات في الثلاثة أشرطة، وبينت أن علماءنا على قولين، وذكرت أسماء كل طائفة مع الحجة، وبينت القول الراجح. وقد ذكرت هنا أن مسائل الخلاف تنقسم إلى قسمين: مسائل لم يقم الدليل على الراجح فيها، وحينئذ لا ينبغي أن ينكر أحد على أحد، كالقراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية أو ما أشبه ذلك من المسائل، كمس الذكر ينقض الوضوء أم لا ونحو هذا. ومسائل اختلف فيها العلماء، فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد إذا اتضح الدليل وقام البرهان. وقد بينت أن هذه المسألة بالأدلة الشرعية وقواعدها، تدل تلك الأدلة الشرعية والقواعد على أنه يحرم الدخول في هذه الانتخابات، وأنه لا يجوز أن يرتكب ما يقال بأخف الضررين في غير اضطرار، فإنك إذا لم تنتخب لم تهلك إذن، ولا يرتكب الحرام إلا عند الاضطرار. وقد ذكرت الأمر مفصلا هناك في الثلاثة أشرطة فلا أعيد. ولذلك أقول لا شك أننا نرى أن من شارك أو سيشارك أنه مخطئ وننكر عليه، فإن نزع بفتوى بعض علمائنا والتزم بقواعد علمائنا لم يطعن فيه. وأما إن نزع بفتوى بعض علمائنا وخالفهم في القواعد يطعن فيه، وهذا أمر مهم جدا. بمعنى أنه تبنى قول بعض العلماء كالعلامة ابن عثيمين، قال هذه الانتخابات باطلة وحرام وعمل بالديمقراطية الباطلة، قال ولكن يرتكب أخف الضررين. ولكن قواعد ابن عثيمين واضحة، لا يرى التحزب ولا يرى إنشاء الأحزاب ولا يرى العمل بالديمقراطية ولا يرى التناحر على الملك ولا يرى تأييد الجماعات على منهجها الباطل ولا يرى أن هذه الانتخابات هي وسيلة شرعية، وإنما هي وسيلة اضطرار عنده كأكل الميتة. فمن قال بقول العلامة ابن عثيمين وإخوانه من أهل العلم الذين انفصلوا إلى اختيار الأخف ووافق العلماء على قواعدهم، فهو معذور من هذا الباب كما نعذر علماءنا، ولا يجوز الطعن فيه. وأما إن تذرع بفتوى علمائنا، أعني بعضهم، فدخل في الانتخابات وأقام الصور وأقام الجماعات والأحزاب ودعا إلى حزب سياسي أو جماعة إسلامية وناصر منهج الجماعات وتقاتل وتناحر على الملك وطلب السلطة لنفسه ورأى أن كل هذه الجماعات تخدم الإسلام على اختلاف وتضارب وتضاد مناهجها. هذا في الحقيقة يتذرع بفتوى بعض العلماء وهو مخالف لهم في قواعدهم، فهذا يطعن فيه لأنه في الحقيقة يسلك مسلك أهل البدع. إذن ها هنا حالتان: واحد يأخذ بفتوى العلماء وينتخب الأقل ضرا أو الأخف مفسدة، وهو يوافق العلماء في قواعدهم ننكر عليه ولكن لا يطعن فيه. الآخر وهو يتضرع بفتوى بعض علمائنا وهو حزبي بغيض صاحب بدعة يثني على أهل البدع وعلى الجماعات والأحزاب، هذا لا كرامة له، ننكر عليه وهو مطعون فيه لمخالفته قواعد أهل السنة والعلم. هذا ما عندي في إيضاح هذا، واضح؟ ما سمعت منك شيئا إلا الآخر، الحل والعقد. قلت بارك الله فيك، هذه الانتخابات أمها باطل، إنما الذي يرشح ولي الأمر ويؤخذ رأيه في أهل الحل والعقد، لكننا نتكلم الآن عن الموجود الآن وهي الانتخابات الباطلة هذه، فهمت قصدي؟ أما قضية الانتخابات ومن الذي يرشح ولي الأمر هذا سبق الكلام فيه، فهمت قصدي؟ بارك الله فيك، سبق الكلام في هذا، سبق الكلام في هذا، وسئلت هذه المسألة وأجبت عنها. نعم. إيه؟ إذا قال ابن معين ليس بثقة، إذا قال ليس بثقة لم يكن بالثقة، هذا من أشد الجرح. إذا قالوا في الرجل ليس بالثقة هذا من أشد الجرح، واضح؟ نعم. متى يقبل غمز أبي حاتم الرازي ومتى لا يقبل؟ الإمام أبو حاتم إمام عظيم، هو من أقران البخاري إن لم يكن أجل، وكلامه في العلل ينبئ عن إتقان عظيم لعلم العلل والرواة. ومن الطرائف ما وقع بيني وبين والدنا وشيخنا أبي محمد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله ورعاه وشفاه، هو وسائر علمائنا، فأنا أميل كثيرا إلى أبي حاتم وأبي زرعة، فعرضت سؤالا غريبا على والدنا، قلت يا شيخنا أبو حاتم وأبو زرعة أم البخاري ومسلم؟ فغضب، قال يا شيخ البخاري ومسلم. ولا شك أن هؤلاء الأربعة أئمة الدنيا، أبو حاتم وأبو زرعة والبخاري ومسلم. فأبو حاتم كان ضنينا بالتزكية كأنه يقطع من بدنه، قل أن يقول في رجل ثقة، ولذلك ابن أبي حاتم قال مسلم بن الحجاج، سألت أبي عن مسلم بن الحجاج فقال صدوق. من مسلم؟ الإمام مسلم. فكان ضنينا بكلمة ثقة، لذلك إذا وثق أبو حاتم أحدا فلا تسأل عنه أحدا بعده إلا ما نذر، لأنه كان عسر التوثيق. قد قال في أقوام كالجبال قال صدوق، وقال في جمع كثير من الثقات لا بأس به. فمتى تنزل كلمته في الراوي صدوق من كونه ثقة، ومتى لا تنزل؟ إذا انفرد أبو حاتم في الغمز، فغمز رجلا قال لا بأس به صدوق، ووثقه جمع من الأئمة الكبار كأحمد وابن معين وابن المديني ويحيى القطان، حينئذ نقول هذا من تشدد الإمام أبي حاتم، فلا ينزل الرجل حينئذ. وأما إذا وافق أبو حاتم بعض الأئمة، وهذا المثال اللي كان عندكم الليلة، ما هو؟ ها؟ من الراوي؟ من؟ عبد الله ابن يزيد المقرئ. قال أبو حاتم صدوق، من معه؟ أحمد بن حنبل. حينئذ قلت أنه ينزل إلى صدوق، ولم نرجع إلى قول الحافظ بأنه ثقة. كذلك أيضا الليلة نفس المثال، من؟ محمد بن كثير العبدي، غمزه أبو حاتم، من معه؟ يحيى بن معين. فلذلك قل محمد بن كثير العبدي صدوق، خلافا للحافظ قال ثقة. إذن تلاحظ، إذا وجدت مع أبي حاتم غيره من الكبار غمز الراوي، فهذا ينزله من مرتبة الثقة، لا سيما إذا كان الغمز غير مفسر. وأما إذا رأيت أبا حاتم في جانب والأئمة في جانب، فلا شك أن غمزه لا ينزل الرجل من درجة الثقة. واضح؟ وأحيانا الأمر يشتبه وتراعى فيه القرائن، ولكن عموما هذه القاعدة التي ذكرتها تعينك في اعتبار قول الإمام أبي حاتم، ومتى ينزل أو متى ينزل الراوي ومتى لا ينزل. وأبو حاتم هو من كبار أئمة الحديث والعلم رحمه الله، وأنا أجد ميلا عظيما في قلبي لهذين الإمامين، أبو زرعة وأبو حاتم. ولا شك أيضا البخاري ومسلم من كبار الأئمة، وأبو زرعة وأبو حاتم إذا اتفقا على شيء في الحديث أو في الرواة فقل أن يخطئا، والله أعلم.